أردت بإذن الله جل وعلا أن نخرج من غيبوبة تكلم فيها الفاج، تكلم فيها الفاس، تكلم فيها الصالح، تكلم فيها الطالع، ساد فيها الكل قولا ولا يدري أحد أين يتجه، فأردت أن أجعل الاتجاه على الصراط المستقيم قربة لله رب العالمين. لذلك فإني أنصح نفسي وأنصح الجميع قائلا: يا من تعيشون في هذه الركاكات عودوا إلى رب البريات. أقولها مرة أخرى: يا من تلهثون خلف الدنيا والقيادات عودوا وتوبوا إلى رب البريات. يا من تلهثون خلف الشهوات والملذات ويحكم إن لم تعودوا من وعيد رب البريات. يا من تلهثون خلف المحرمات وخلف المعاصي والشهوات آن لكم أن تعودوا إلى رب الأرض والسماوات. آن لي أيضا أن أقول للذين يرددون الكلام الكثير: آن لكم أن تكثروا من ذكر ربكم فإن ذلكم هو الخير. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أود أن أقول أيضا إلى الذين والعياذ بالله جل وعلا شوهوا القلوب وشوهوا الألسنة وشوهوا الأمور أن يعودوا إلى الله جل وعلا، فإن العودة نجاة. أردت أن أقول إلى الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم: عودوا واذكروا الله كثيرا فإن الخير في معية الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، أين تذهبون؟ أبدأ بالرأس وأنتهي بالأطراف. أقول لكل إنسان يبحث عن القيادات، يبحث عن الوجاهات، يبحث عن الرئاسات، يبحث عنها في كافة الاتجاهات: يا رجل، لو دامت لغيرك ما وصلت. يا رجل، الحي لا تؤتمن عليه الفتنة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك فإننا نتلو كما علمنا ربنا قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رجل، تذكر قول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن كنت غافلة، إن كنت ناسية، إن نسيت ربك جل وعلا، إن بحثت عن الوجاهات، إن بحثت عن القيادات، إن بحثت عن المناصب والسيادات ونسيت رب الأرض والسماوات، فاعلم أن الله في ساعة اللقاء يحول بين القصد والنية، فلا تخت تم حياتك بلا إله إلا الله. ونعلم جميعا من خلال الحديث الصحيح عند الإمام النسائي في الكبرى وعند غيره: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك فإن الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق عليهم أن يذكروا أهل البرية في كل اتجاه. نعم، على الناس ألا ينخدعوا بالشعارات ولا بالخطب ولا بالأقوال، بل عليهم أن يثقوا في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قول الحي: قلت لا تؤتمن عليه الفتنة، وإن كان وليا مقربا، وإن كان حبيبا معظما، وإن كان رجلا معلما. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر كما عند الإمام النسائي، كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت له: أو تخشى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولم لا، وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار يقلبها كيف يشاء. كما في الحديث الصحيح: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. ولذلك لن آتي إلا بمشهد قرآني واحد وذكر به الأحباء عن هذا الذي أعطاه الله الاسم الأعظم وجعله وليا مقربا وصار في درجة بعد الأنبياء مباشرة. كان إذا أقسم على الله أبر. أوتي الاسم الأعظم الذي إذا سئل به ربنا أعطى وإذا دعي به أجاب. قالوا كنت إذا نظرت إلى وجهه رأيت المهابة والنور والوقار. ورغم ذلك فتن في آخر أيامه فمات على الكفر بالله جل وعلا. لا أمان. ولذلك انظر واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر بعد إذ كان وليا معظما يقول فيه ربنا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك فإني أقول للجميع إلى الذين يبحثون عن القيادات عن الرئاسات عن الوزارات عن السيادات يا أحبة لو دامت لغيركم ما وصلتكم وما خلقنا الله جل وعلا إلا للعباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. واعلموا أننا جميعا سنحمل فوق الأعناق أنا وأنتم جميعا وهذا المسجد بعد سنوات تنقطع منه الآثار بالنسبة لنا وبالنسبة للديار تخلو منا الديار ويأتي آخرون والبقاء لملك الملوك ورب الأرباب. كل من عليها فان. الملك يموت الأرضي الأمير يموت الرئيس يموت الوزير يموت الكل يموت. الذي أوتي الملك عن اليمين عن الشمال من الأمام من الخلف الذي امتلك الإمبراطوريات الذي امتلك الشيكات الذي امتلك الدولارات الذي امتلك الجنيهات الذي امتلك الليرات إن الكل إلى هلاك إن الكل إلى دمار ولا يبقى إلا الواحد القهار. أين الملوك الذين ماتوا جميعا؟ أين الذين حكموا عاد؟ أين الذين حكموا ثمود؟ أين الذين حكموا الفرس؟ أين الذين حكموا الروم؟ أين الذين حكموا العباد والبلاد؟ انقطعت منهم الآثار وخلت منهم الديار والواحد منهم برهن ذنوبه وأعماله بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الواحد القهار. إنك ميت وإنهم ميتون. والموفق في عمله من وفقه الله جل وعلا. ولذلك أعطيكم ترجمة لذلك ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه باختصار كما في التذكرة وذكر ذلك أبو الفرج رحمه الله باختصار وفي ترجمته الفردية باستطالة واستفاضة. هذا هارون الرشيد. لا أتحدث عن رئيس لمصر أو عن ملك لمن ملكة كذا أو عن أمير لبلدة كذا. أتحدث عن ملك أرضي عظيم كان يحكم أمة بأسرها لا دولة. بمعنى أن بلاد ودول المسلمين جميعا كانت تحت يديه. امتلك القصور والخدم والدور وامتلك الذهب والفضة وامتلك الأموال ورفع البنيان وجمع الأطيان وجمع من كل شيء حتى أنه كان يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهام. هذا الرجل لما ألم به المرض واعترته العلة أمر بالأطباء فأتي له بالأطباء من كل اتجاه، حاولوا علاجه لكن قدر الله مات. بمعنى أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا لا راد لإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يأتي الأطباء وأنا أسأل، هل يموت الأطباء؟ قطعا يموت الأطباء. الذي يعالج الناس من مرض القلب يموت بالقلب، والذي يعالج الناس من السرطان يموت بالسرطان، والذي يعالج الناس من مرض الكبد يموت بالكبد. الطبيب يموت والكل يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. ولذلك أتي له بالأطباء فعجزوا، ينظر إليهم يمينا وشمالا عجزوا. فنظر إلى الأطباء ثم قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء، ومن باعه، ومن اشترى. إذن من الحي الذي لا يموت؟ إنه الله. ثم أمرهم أن يحفروا له قبرا، فسمع أن الناس يتحدثون عن مرضه، فأراد أن يقهر قول المرجفين. قال: ائتوني بحمار. فأتوه بحمار فركب الحمار وأراد أن يظهر أمام الناس أنه قوي، فترنح ما أن جلس على ظهر الحمار حتى ترنح وكاد أن يسقط. قال: أنزلوني أنزلوني هو الموت. ثم جلس على شفير قبر ينظر إلى قصوره تار، وإلى خدمه تار، وإلى دوره تار، وإلى نسائه تار، وإلى أولاده تار، ينظر إلى مملكته ما أغنت عنه شيئا، هي القصور كما هي، لن يخرج بها أبدا، ولن تذهب معه في قبره، والدور والأموال والذهب والفضة والدراهم الذهبية والدنانير الذهبية، إنه سيخرج بعد لحظات خاوي اليدين، لن يخرج بمنصب ولا بأموال ولا بوجهات ولا بقيادات ولا برئاسات. فبكى واشتد بكاؤه، ثم نظر إلى قبره فرأى فيه ظلمة، فرفع يديه قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ثم مات، ثم مات، هي النهاية لكل مخلوق. لذلك على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، رئيسا كان أو وزيرا، قائلا كان أو أميرا. لماذا؟ لأن الحياة لن تدوم له على الإطلاق. أيضا أقول لهذا الذي يبحث عن الرئاسات، عن الوجهات، عن المناصب، عن القيادات: ما الذي تريد؟ أن تخضع الدنيا لأمرك؟ تذكر أن الأولى منهم من ملك عن يمينه، ومنهم من ملك عن شماله، ومنهم من ملك نصف الأرض، ومنهم من تعدى ذلك، ومنهم من كان دون ذلك، وفي النهاية هو الهلاك. حتى أنه يتمنى أن لو لم يحكم الناس لحظة، لأنه تحمل مسؤولية الناس جميعا. ولذلك ترجمنا نقلا عن أهل العلم كما في الصرخة في الصفحة 22، أن رجلا قاد الجيوش والعساكر وحارب بالأهل والعشائر، وكان يظن أنه يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهام، دخله الغرور واعتلاه الأمر حتى ازداد ظلما في عباد الله جل وعلا، وكان شابا. ولذلك فإن الشاب يختلف عن الشيخ الكبير في العمر، فإن نزوة الشباب تدفع إلى الغرور إلا ما رحم ربي. ولذلك وهو في منتهى شبابه وفي بأسه وفي قوة أيامه ابتلاه الله بمرض عظام، فجاءه الأطباء من كل اتجاه إلا أن العلة قد أصابت أمره حتى صار لا يحرك ساكنا، بعد أن كان يقيم الدنيا ويفعلها بإشارة من الإبهام، لا، صار لا يستطيع أن يحرك أصبع، عجز الأصبع، عجز منه البنان، وثقل عليه اللسان. فجمع الأهل، أتى بالزوجة والأولاد وهو شاب، وقال: أي أهلي، أي بنية، انظروا إلى أمري، إني أموت الآن. أخذني الغرور وعثت في الأرض فسادا ونسيت أن اللقاء قريب. أي أهلي، أي بني، ظننت أن الصحة باقية، ولم أعلم أن الأمر إنما هو طرفة عين، إنما هو طرفة عين تفصل بين الصحة والمرض، طرفة عين تفصل بين الحياة والممات. فصرت أمامكم عاجزا. ثم قال: أي زوجتي، يا من كنت تحبينني، يا من كنت تعانقينني، يا من كنت تتقربين إلي، عوديني بعد موتي وانظري. أي بنية، يا من أحببتموني، يا من كنتم تظنون لي الشرف والرفعة، زوروني بعد 3 أيام من موتي، لكن قبل ذلك احفروا لي قبري واعمقوا لي الحفرة وضعوا التراب على وجهي، عل الله أن ينظر إلى ذلي فيرحمني. أي أهلي، بعد 3 ائتوني وانظروا إلى وجهي في قبري، انظروا إلى شعري سيسقط شعري، انظروا إلى حاجبي سيسقط حاجباي، انظروا إلى أسناني ستسقط أسناني، انظروا إلى مقلتي إلى عيني ستسقط عيناي، انظروا إلى أنفي سيخرج منه الدم والقيح والصديد، انظروا إلى أذني سيخرج منهما القيح والصديد، انظروا إلى جمجمتي ستظهر من رأسي وستأنفون من شم رائحتي. ثم أنشد قائلا: ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفان الرقاق، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقدر صبيحة 3 أنكرتموه، وقد سالت نوادر مقلتيه على وجناته وانفضفوه، وناداه البلا: هذا فلان، ألموا أقبلوا، هل تعرفوه؟ حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. أيها الأحبة في الله، أيضا أقول لهؤلاء جميعا: إن الموفق هو من وفقه الله جل وعلا، كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكعمر رضي الله عنه وأرضاه، وكعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، إلى آخره، كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، كصلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه، إلى آخره. لكن اعلموا أن الأمانة ثقيلة، وأن العبء عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. لذلك قال العلماء: إن الإنسان في حياته ربما كان صواما، ربما كان قواما، ربما كان عالما، ربما كان أديبا، لكن ما أن يمكن من المنصب أو الوجاهة حتى يتقلب قلبه، والقلب وعاء المشاعر، فتراه جلادا، تراه مجرما، تراه والعياذ بالله يعيث في الأرض فسادا، ويهلك بموتة تكون عبرة لمن يعتبر. اسمع معي: وأكثرت من التراجم حتى أزرع الأمر في قلوب الجميع. في ترجمة محمد ابن عبد الملك ابن الزيات، وهو ابن الزيات لأن أبوه كان زياتا، لكنه اشتغل بالأدب وعلم عنه الأدب، فصار فصيحا، صار أديبا، صار عالما، واهتم اهتم بالعباده، صار صواما، صار قواما، حفظ القران، اتقن الامر. انظروا، عين وزيرا في خلافة المعتصم والواد، وقرب جدا تغير حال وصار قاسيا وأهمل الصلاة وصار ظالما وصار متكبرا حتى على جيرانه، وانتزعت الرحمة من قلبه. انظروا، حتى أن الذي كان يقول له ارحم يقول الرحمة للنساء، والرحمة خور في الطبع. انظروا، فاستأذن الخليفة في أن يصنع كنورا للتعذيب، فصنعه بنفسه، صنع كنورا ودق فيه المسامير من كل اتجاه، عن اليمين والشمال ومن فوق، وجعل مقدمة المسامير بالداخل وإن الرؤوس بالخارج. سئل عن ذلك قال: حتى أوقد النار تحت التنور فيشوى الجلد من الإنسان، إذا أراد أن يتقلب دخلت المسامير بدنه. انظروا، صار يتفنن في الإجرام بعد إذ كان صواما قواما أديبا طيبا، علم عنه الخير. انظروا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المهم، صار يعذب الكثيرين حتى أن جارا له وقع في الظلم، ووقع الظلم عليه فاستشفع، قال: لا، الجيرة للحيطان، تسألني عن حق الجيرة، هي للحيطان، أما الرحمة فلا رحمة، وهي خور في الطبع. انظروا، اشتد أذاه وصار الناس يتحدثون عن إجرام، والكل يخشى بأسه وهو يتمتع بذلك، لما له من المهابة وسط الناس. فعين المتوكل وصار الخليفة، فسلط الله على ابن الزيات ظالما مجرما، وأحمد ابن أبي دؤاد الذي اختلق فتنة خلق القرآن، فأوقع بينه وبين المتوكل. اعلموا أن الأيام تدور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك هذا غني يصير فقيرا، هذا فقير يصير غنيا، هذا صحيح يصير مريضا، هذا مريض يصير صحيحا، والبقاء لواحد فقط وهو الله. انظر معي، سلط عليه المتوكل، غضب عليه غضبا شديدا، فأمرهم أن يجردوه من ملابسه بأسرها، وأن يضعوه في التنور الذي صنعه لتعذيب العباد. الله، رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. انظروا، فوضعوه في التنور، فصار كالفرخ الذي يقلى على النار بعد إذ أضرمت النار من تحت التنور وهي نار هادئة، فصرخ للخليفة وقال: ارحم، ارحمني. قال: لا، الرحمة للنساء، وهي خور في الطبع. ذكره بما كان يقول، ثم قال: دعوه هكذا. فبقي في التنور، يضعون له الطعام والشراب، بقي 40 يوما، ثم نظروا إليه في اليوم 40 في منتهاه عند الغروب، فوجدوه قد تفحم ودخلت المسامير جسده. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. ولذلك قيل: لو أن الواحد من هؤلاء كان يعلم ما يكون له في منتهاه، وخير بين الزعامة والرئاسة والقيادة والأموال، وبين ما يلقى في نهاية حياته، لرضي أن يعيش عبدا منكسرا بين العباد بلا قيادة ولا رئاسة. ركزوا معي، فإن الأمر عظيم وإن الخطب جسيم. لذلك على العبد أن يكون متقيا، عليه أن يتقي الله جل وعلا في أقواله، في أفعاله، في مناداته، في شعاراته، في خطبه، في كل ما يقول، في كل ما يفعل. على العبد أن يراقب ربه. لماذا؟ لأنه إن خدع الناس فلن يستطيع أن يخدع رب الناس. إن استطاع أن يختفي من الناس بفعل إجرام أو ما شابه، فإنه لا يخفى على الله شيء. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، وأقول لنا جميعا، أي أقول لنفسي ولكم، بعد إذ وجهت الأمر لكل رأس، فأنا لي أن أوجه للعامة، لي ولأمثالي. إن القلوب تتقلب عند الجميع، عند الأمراء، عند الملوك، عند الرؤساء، عند القادة، عند العوام. وإن ظننا أن الظلم يقع من هؤلاء فقط فنحن في غيبوبة، فنحن في غيبوبة، فكلنا في ظلم، لكن الله يستر على العباد. كما قال الإمام الرازي رحمة الله عليه في المجلد رقم 1 من مفاتيح الغيب في مسألة من المسائل، قال: لو كشف الله الستر عن العبد، انظر، هذا الذي يمشي أمام الناس كأنه الطيب، كأنه الوقور، كأنه الذي يتقي الله، كأنه الذي لا يخون الأمانات، كأنه الذي لا ينظر إلى النساء والعوارات، انظر، لو كشف الله ستره عن العبد لافتضح. قال: فكأني بالله يقول، أي لكأني بالله يقول: عبدي أعلم عنك ما لو علمه أبواك لفارقاك، وما لو علمته الزوجة لتركت لك الدار، وما لو علمته الأمة لولت منك بالفرار، وما لو علمه الجار لهدم عليك الدار. أعلم كل ذلك وأستر حتى تعلم أني ستير غفار. ولذلك أقول للأحبة جميعا، إن الله جل وعلا يستر ويضع ستره على كنف عبده، لكن إن ازداد الأمر، إن غلا في الأمر، إن طغى، إن بغى، إن تكبر، إن تجبر، يفضح في الدنيا فضلا عن الخزي في الآخرة. أيها الأحبة، إنني لا أريد أن أطيل في هذه النقطة كثيرا، ولكن حسبي أن أركز على هذه بالذات لنا جميعا، لأننا نعيش في الأمر بالليل والنهار. يقول قائل: يا رجل، إن حب المال عظيم بدليل، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لا شديد. نعم، إلى آخر ما ورد أيضا في سورة الفجر وغير ذلك. إن فتنة المال عظيم، وأنا أتمنى المال. يا رجل، تمنى، لكن بخير دون رد لقدر الله. واعلم أن الله لو حبس عنك ذلك فإن في ذلك الخير. ربما أعطاك الله المال فكان نقمة عليك وعلى ذريتك. لن أعطيكم مثالا قديما، سأعطيكم مثالا واقعيا. حتى أزرع الأمر في صدوركم جميعا. أعلموا تاجرة، كان تاجرة امتلك الثلاجات العظيمة وامتلك المصانع وكان عنده من الأبراج والعمارات، وله ولد واحد ذكر وعنده بنات، خاف أن يأتيه الموت فيحرم الولد من بعد ذلك وترث البنات، فأخذ الولد وباع له كل شيء ووثق ذلك في الشهر العقاري. انظروا ما هي إلا أيام حتى اختلط الولد برفاق السوء، ما علمه الصلاة ولا ذكره بالله ولا قال له إن ذلك حرام وإن العدل مطلوب مع النساء ومع الجميع، لا ما علمه. اختلط الولد برفقة السوء فشرب معهم المخدرات وكان يتأخر كثيرا ولا يسأله أبوه، ثم لعب القمار، وفي ليلة واحدة لعب الولد على كل الأملاك التي باعها أبوه له كذبا، لعب على المصنع العظيم فخسر وكتب، لعب على أعظم ثلاجة فخسر، لعب على الأبراج برجا برجا خسر، على العمارات حتى على البيت الذي فيه الوالد، خسر في ليلة واحدة كل شيء. وفي الصباح اتجه المقامرون والمجرمون من أهل المخدرات إلى بيت هذا الرجل وقالوا سنعطيك وقتا قليلا حتى ترحل من البيت فإن البيت بيتنا. قال كيف؟ إنها بيوتي، إنها أموالي. قالوا لا، إن ابنك باع لنا كل شيء في الليلة الماضية، اخرج الآن. قال كيف؟ فأنزلوه فأخرجوه إلى الشارع، فمن شدة الصدمة ما أن تركوه في الشارع حتى ابتلي بالشلل في الحال في كل أطرافه وفي لسانه، ثم نقلوه إلى المستشفى، مات ليلتها. انظروا، مات ليلتها، لا هو بالدين نال ولا حتى بالدنيا فاز، خسر كل شيء ودمر ولده، وصار حتى الآن متسكعا في الشوارع والطرقات لا يملك غرفة واحدة. أيها الأحبة، هل يستطيع إنسان على ظهر الكوكب الأرضي أن يصل في جمع المال وفي كنزه إلى ما وصل إليه قارون؟ بدليل أن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما هي إلا سويعات، وانصب الغضب من رب البريات على قارون وعلى داره، أي على قصره العظيم وعلى ممتلكاته وعلى ذهبه وعلى فضته وعلى دنانيره وعلى أمواله، فخسفنا به وبداره الأرض. انظروا، فخسفنا به وبداره الأرض، خسف به وخسف بالأموال. لماذا؟ لأن الآية الأولى سبقت بقوله جل وعلا أنه خرج، فخرج على القوم في زينته، خرج يختال يتباهى، أنا الذي أملك الأموال، أنا الذي أملك كذا، أنا الذي أملك كذا، حسبك. يقول ابن آدم مالي عندي، مالي، وهل لك من مالي إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت؟ لا، إنك لا تملك شيئا، بل إن الملك كله لله. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه؟ هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أين من ملك الدنيا بأسرها؟ أين من ملك الدنيا بأسرها؟ أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ وإني داعٍ بإذن الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالاً بعيداً. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازع عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اجعلها بلد الأمن والأمان. اجعلها بلد الأمن والأمان. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم احفظها من الفاسدين، واحفظها من الخونة المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظها من اليهود الملاعين. اللهم احفظها من اليهود الملاعين. احفظها من كيد اليهود الملاعين، ومن كيد الروافض المجرمين، ومن كيد الروافض المجرمين، ومن كيد الروافض المجرمين، ومن كل خائن فاسد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابها. اللهم احفظ رجالها. اللهم احفظ أطفالها. اللهم احفظ نساءها. اللهم احفظ أعراضها. اللهم احفظ أعراضها. اللهم احفظ لنا مصر يا الله. اللهم احفظ لنا مصر يا الله. اللهم احفظ لنا مصر من الأيام القادمة وما تحويه يا الله. اللهم احفظها يا رب من تلك الغيوم. احفظها في الأيام القادمة من كل شر وفساد. احفظها يا رب من سقوط حمامات الدماء. احفظها يا رب من القتل والاغتيالات. اللهم احفظ بلدنا يا الله. اللهم احفظ بلدنا يا الله. اللهم احفظ بلدنا يا الله. احفظ أطفالنا فيها يا الله. احفظ أطفالنا فيها يا الله. واحفظ نساءنا فيها يا الله. واحفظ شبابنا فيها يا الله. احفظ رجالنا فيها يا الله. أدم علينا النعم فيها يا الله. اللهم احفظها يا الله. اللهم يا رب من مكر بأهلها فدمره. اللهم من أرادها بسوء فكد له. اللهم اجعل كيدهم في تدبيره. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وحد صف العلماء. اللهم وحد صف العلماء. اللهم وحد صف العلماء، واجمع قلوبهم على قلب واحد. واجمع قلوبهم على قلب واحد. واجمع قلوبهم على قلب واحد. واجمع قلوبهم على قلب واحد. اللهم يا رب اجعل أهل مصر صفا واحدا. اللهم اجعلهم صفا واحدا. اللهم اجعلهم صفا واحدا. وول علينا الخير يا الله. ول علينا الخير يا الله. وارزقنا شرعك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.